نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قال: فإن صالح عنه على شيء بغير أمره فهو على أربعة أوجه. هنا المصالح صالح صالح المدعي بغير أمر وبغير توكيل وبغير تفويض من المدعى عليه، يعني وجد اثنين بيتشاجروا، واحد بيدعي حقا على غيره وأصواته ارتفعت، فأراد ان هو يفك الموضوع، قال له بس تعالى كده انت فيه ايه، قال له انا لي عندي فلان كذا وكذا وكذا، فقال له يا اخي انت الرجل فلان ده رجل طيب وبلاش تزعله لانه مريض، وخذ هذا المبلغ ايه واترك هذا الامر. مش هو ده معنى المصالحة؟ فقبل، فالمدعي قبل. هل المدعى عليه هو فوضه أن يصالح؟ لا، لم يفوضه أن يصالح. زي ركبين الميكروباص واختلفوا على الأجرة، فده يقول له هأدفع 40 جنيه فقط، وده يقول له لا الأجرة 50، فواحد طلع 60 جنيه قال له خد يا أخي أجرتي والعشرة جنيه. فليس له أن يرجع على الإيش؟ على المدعى عليه اللي هو عايزه يدفع 10 جنيه كمان زيادة عن 40. لا، ده متطوع. ده إيه؟ متطوع. ما يقولوش أنا سكت لك السواق وخليته كده هات ال 10 جنيه بس، لما كان دفعها من الأول. ماشي يا كرام؟ شوفوا المسألة اللي معانا. يقول: فإن صالح على شيء بغير أمره فهو على أربعة أوجه. الصلح ده على أربعة أوجه، مش كل المسائل زي بعضها. الوجه الأول: إن صالح بمال وضمنه تم الصلح، زي المسألة اللي قلناها. لا يا عم خلاص، ما تتكلمش كتير للسائق، والعشر جنيه ده عندي أنا، يبقى كده ضمنه، تم الايه؟ تم الصلح. وكذلك لو قال صالحتك على ألف هذا، خلاص العشرة جنيه اللي مختلف عليها اهي، يبقى دي برضه مصالحة. تم الصلح ولزمه تسليمها. ولزمه ايه؟ تسليمها، مش بعد الزبون ما ينزل يضرب العشرة جنيه في جيبه تاني ويقول له خلاص الراجل نزل. لا، ده هو سكت لأنك أنت ضمنتها. ولزمه تسليمها. وكذلك لو قال صالحتك على ألف وسلمها بالفعل، سلمها من معه، كل هذه المسائل هو يصالح عن غيره بغير أمره. في كل الثلاث صور دولت الصلح ايه؟ جائز. الصلح جائز، والمال لازم له للمصالح، لان المصالح هنا فضولي. ها؟ فاكرين الفضولي؟ بيعقد عن الغير بغير امره وبغير اذنه وبغير توكيل منه. وكذلك لو قال صالحتك على ألف وسلمها. وإن قال ذي الوجه الرابع بقى، وإن قال صالحتك على ألف ولم يسلمها فالعقد موقوف. يعني لما يجي يكلم المدعي يقول له اترك الكلام ده وخذ كذا، اترك دعواه وإيه ويدفع لك كذا، يبقى ده كلام صريح ان الفلوس على لو قال اترك دعواك بكذا ولم يصرح ان المال ده مني ولا منه، ها؟ اترك دعواك بكذا بكذا، فهنا الصلح موقوف على إجازة المدعى عليه، فإن وافق على هذا لزمه المال وإلا فلا. وفي الثلاث أوجه الأولى التي التزم فيها المصالح بالمال لا يجوز له أن يرجع على المدعى عليه بما صالح وبما دفع وبما التزم، لا يجوز له، بمعنى لا يجبر المدعى عليه على ذلك. لكن لو فض النزاع والراجل المدعى عليه أخذها له بجميلة وقال جزاك الله خيرا، كانت تحصل مشكلة فضل الفلوس فأخذها، هذا يطيب له وجازها. هذا مثل إيه؟ مثل من وجد ابنا لجاره فأعطاه بق شكره أو أعطاه شيء، هل يرجع على والده بثمنه؟ لا يجوز له، هو متطوع بهذا. ومن وجد أرض غيره عطشا تحتاج الماء فتطوع وعنده الماكنة يروي أرضه، فروى أرض غيره بدون ابنه وبدون توكيل منه، فلا يجوز له قضاء أن يرجع عليه وهو متطوع بهذا، فإن أعطاه المقابل جاز وطاب له ذلك. يبقى الصورة الرابعة صورة وقال صالحتك على ألف ولم يسلمها فالعقد موقوف، فإن أجازه المدعى عليه جاز ولزمه الألف، وإن لم يجزه بطل الصلح. واضح المسألة يا كرام؟ المسألة اللي بعد كده قال وإذا كان الدين بين شريكين فصالح أحدهما من نصيبه على ثوب فشريكه بالخيار إن شاء اتبع الذي عليه الدين بنصفه وإن شاء أخذ نصف الثوب إلا أن يضمن له شريكه ربع الدين. صورة المسألة اثنين شركاء في شيء ما، وشركة ولهم دين على الغير، مدام هم شركاء والشركة في هذه المسألة بهذا اللفظ الاصطلاح تقتضي المساواة، شركاء يعني 50% و50%، صورة المسألة كده، هم شركاء ولهم دين على الايه؟ على الغير، فأحد الشريكين صالح عن نصيبه، صالح بإيه؟ بثوب، يعني بشيء عيني، لم يصالح على نقود، الدين نقود، هو صالح على شيء عيني عن نصيبه، يعني قال له أنت عليك ألف فهذا بيني وبين شريكي، فاعطني هذه الساعة وإيه؟ وقد أبرأتك من حقي في هذا الدين. حقه في الدين كام؟ 500. حقه إيه؟ 500. فصالح عن نصيبه على ثوبه. يبقى إذا كان الدين بين شريكين فصالح أحدهما من نصيبه على ثوب فشريكه الآخر بالخيار، إن شاء اتبع الذي عليه الدين بنصفه، يعني يطالب المدين بنصفه، يعني بحقه في الدين بنصفه، هذا خيار. وإن شاء أخذ نصف الثوب، وإن شاء أخذ نصف الإيه؟ الثوب، إلا أن يضمن له شريكه ربع الدين، إلا أن يضمن له شريكه إيه؟ ربع الدين. مش هو كان هياخد نصف الثوب؟ مش كده؟ كان هياخد نصف الثوب، نصف الثوب ده يساوي كم من الدين؟ ربع الدين، لأنه نصف النصف، الدين نصفين، هذا صالح عن نصفه بثوب، فالشريك أمامه خيارين، يا إما يتبع المدين بما له من دين اللي هو النصف، وإما أن يأخذ نصف الثوب، إلا أن يقول له الشريك الذي صالح على الثوب أنا ضامن لك ربع الدين، يعني نصف الذي على المدين، نصف ما على المدين ربع الثوب، ربع الدين. واضح يا كرام؟ واضح. قال ولو استوفى نصف نصيبه من الدين، صورة أخرى، هو لم يستوفي نصيبه ولم يصالح على نصيبه، وإنما استوفى أحد الشركاء نصف نصيبه من الدين، يعني استوفى ربع الدين، مش كده؟ ولو استوفى نصف نصيبه من الدين كان لشريكه أن يشركه فيما قبض ثم يرجعان على الغريم بالباقي. طبعا يستوي إنه استوفى نصف نصيبه أو استوفى سهما من نصيبه قليل أو كثير، أحد الشركاء استوفى سهما من نصيبه من الدين، الأصل إن هما الاثنين دائنين للمدين بهذا القدر وهم شركاء فيه، فلكل منهما نصف الدين، فإذا استوفى أحدهما درهم فلشريكه نصف هذا الايه؟ نصف هذا الدرهم. لذلك قال ايه؟ ولو استوفى نصف نصيبه من الدين كان لشريكه ان يشركه فيما قبض، فيما قبض قليل او كثير، ثم يرجعان على الغريم بالباقي. يبقى ما قبضه احدهما من الدين هو شرك بينهم، استحق الآخر نصف المقبوض والباقي بينهما أيضا. تلاحظون في هذه المسائل كلها مبنية على العدالة ومبنية على القواعد العامة للشريعة، ليس في كل مسألة ولا في كل فرع حديث أو آية قرآنية، بل كتاب الصلح كله كما رأيتم، كتاب الصلح كله الموجود فيه من النصوص أدلة مشروعية الصلح، ثم هذه التفريعات وهذه المسائل وهذه المسائل يتفرع عليها كثير من المسائل ليس فيها إيه؟ ليس فيها نصوص، فالذي يطلب لكل حادثة نصا من القرآن أو السنة يطلب محالا، يطلب محالا. ولذلك كان الفقه هو الفهم، فهم النصوص ودلالات النصوص. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذا هو الاستنباط، هذا هو الاستنباط. مسائل كثيرة، وطبعا إذا كانت هنا 20 مسألة أو شيء في كتاب الصلح في متن الإمام القدوري يتفرع هذه المسألة في كتب الفروع مسائل كثيرة جدا. ثم يرجعان على الغريم بالباب. مسألة أخرى، قال ولو اشترى أحدهما بنصيبه من الدين سلعة كان لشريكه أن يضمنه ربع الدين، كان لشريكه أن يضمنه ربع الدين، لأنه يضمنه ربع الدين، لأنه لما استوفى بنصيبه سلعة، هذه السلعة يمكن أن يتساهل فيها فيأخذها بدينه وهي لو تساوي قدر الدين، فلو ألزمنا شريكه أن يأخذ نصف السلعة ربما ألزمناه بما يضره، لأن صاحبه اشترى بأقل من القيمة فلا يجوز. لذلك قال إيه لشريكه أن يضمنه ربع الدين. المسألة التالية متعلقة بالشركة في السلم. قال وإذا كان السلم بين شريكين، السلم المقصود به هنا المسلم فيه، يعني المسلم فيه بين شريكين، يعني الشريكين أقبضوا الثمن وصار حقهم في المسلم فيه، اللي هو الشيء موصوف في ذمة المسلم إليه، مش كده؟ حقهم في المسلم فيه، والمسلم فيه مؤجل، وهو دين في ذمة المسلم إليه، فصالح أحدهما من نصيبه على رأس المال، صالح أحدهما من نصيبه في الشركة هذه على رأس المال، قال نحن دفعنا لك 100,000 جنيه على القدر الذي تعرف من القمح، وهو شركة بيني وبين فلان، أنا أريد 50,000 نصيبي، أنا أريد أخذ نصيبي وأخرج، يعني لا يستحق عليه، لا يستحق عنده إيه نصف المسلم فيه. السلم بين شريكين، فصالح أحدهما من نصيبه على رأس المال، لم يجز عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله. وقال أبو يوسف يجوز الصلح. طبعا التعليل في الشرح قال لم يجز عند أبي حنيفة ومحمد لأنه لو جاز في نصيب أحدهما خاصة، النصيب الذي صالحه، يكون قسمة الدين قبل القبض، وقسمة الدين قبل القبض غير جائزة. ولو جاز في نصيبهما، يعني لو قلنا إن هذا يخص نصف نصيب المصالح ونصف نصيب الآخر، لو جاز في نصيبهما كان لا بد له من إجازة الشريك الآخر، وهذا لم يحدث، هذا لم يحدث، ومن ثم فلا يجوز هذا الصلح من أحد الشريكين عن نصيبه في المسلم فيه بغير رضا الآخر. نعم. وقال أبو يوسف رحمه الله: يجوز الصلح اعتبارا بسائر الديون، كأنه يعني اعتبر هذا دائن للمسلم إليه بهذا القدر من المال دائن له، فيجوز له أن يصالح عن دينه. ثم قال: وإذا كانت التركة بين ورثة فأخرجوا أحدهم منها بمال أعطوه إياه، هذا يسمى التخارج في الميراث، في باب الميراث. الورثة معلوم أنهم شركاء في التركة، في كل التركة بكل أنواعها، لكن شركاء بقدر السهام، يعني الزوجة لها ثمن، ثمن ما تركه زوجها، والبنت والابن لهما الباقي، للذكر مثل حظ الأنثيين في كل شيء. فالتركة هذه ممكن تكون نقود، وتكون دواب، وتكون سيارات معها، وتكون خليط من كل هذا ومن العقارات، فكل له سهمه فيما ترك في العقارات والمنقولات والحيوانات وما إلى ذلك. فجاء الورثة وأخرجوا أحدهم، أخرجوا واحد من الورثة بمال أعطوه إياه، ده يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز، لكن هو فرع هنا على مسائل لكي لا يكون التخارج ربا، فوضح لنا المحاذير في بعض المسائل. فلو إن التركة كانت عقار أو عروض، فهم صالحوه على دراهم ودنانير، جاز، سواء كانت الدراهم والدنانير قليلة أم كثيرة، لأن ده معنى المعاوضة، باع العقارات، باع نصيبه في العقارات بهذه الدراهم وهذه الدنانير، يجوز ولا لا؟ كثيرة كانت الأثمان أو قليلة جاز. قليلا كان ما أعطوه أو كثيرا. أما إن كانت التركة فضة فأعطوه ذهبا، أو كانت ذهبا فأعطوه فضة، فهو كذلك، فهو كذلك، ويعتبر ببيع الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب، فيجوز، ولأنه يجوز مبادلة الفضة بالذهب مع التفاضل، الجنسين مختلفين جاز التفاضل، ويشترط القبض في الايه؟ في المجلس. فهم أخرجوه على مال معين، ذهب أو فضة، وأعطوه إياه. إذا كانت التركة ذهب فأعطوه فضة، أو كانت التركة فضة فأعطوه إيه؟ ذهب. يشترط أن يعطى المصالع عليه في المجلس، علشان يبقى مبادلة الذهب بالفضة والتسليم في مجلس العقد، والتسليم في مجلس العقد. ماشي يا كرام؟ طيب. فإن كان ذهبا فأعطوه فضة فهو كذلك، وإن كانت التركة ذهبا وفضة وغير ذلك فصالحوه على فضة أو ذهب، فلا بد أن يكون ما أعطوه أكثر من نصيبه من ذلك الجنس حتى يكون نصيبه بمثله والزيادة بحقه من بقية الميراث. هذا صحيح. يخرجوه في مقابل المعروف يعطيه من المال ويأخذ هذا المال لا يأخذ من الميراث. إيه هذا هو معنى التخارج، أنهم دفعوا لأحد الورثة مالا، نظير أنه يخرج من التركة ثم هم يوزعوا التركة على أنفسهم. هذا باب في الفقه وفي قسم الميراث يسمى التخارج، وله طريقة معينة للتقسيم. لكن هو هنا يخص بالذكر مسألة الصلح، لأن لو كانت التركة ذهب فصالحوه عن حقه قبل القسمة وأعطوه ذهب ليخرج من التركة قبل أن نعرف الديون كام والباقي كام ونصيبه كام، هيبقى مبادلة الذهب الذي هو حقه بذهب أعطوه إياه، وهنا مش معروف التساوي. لو كنا نعرف أن ما أعطوه هو قدر حقه جاز، لكن مش معروف، والشك في التساوي كحقيقة الإيه اللي درسناه في باب الربا، الشك في التساوي كحقيقة التفاضل في باب الربا. لما قلنا لا يجوز بيع صبرة بصبرة أخرى من نفس الجنس، صبرة يعني كومة من الرز مثلا بكومة أخرى، لا يجوز، لأن الجهل بالتساوي كحقيقة التفاضل. هو يجوز مبادلة القمح بالقمح، لكن لا بد من التساوي. طب هذه كومة وهذه كومة لا نعرف مقدارها ولا نعرف مقدارها، ففي جهل بالتساوي، فالجهل بالتساوي كحقيقة التفاضل، وحقيقة التفاضل ربا. فهنا يقول إن كانت التركة ذهب وفضة وغير ذلك، يعني عروض، فصالحوه على فضة أو ذهب يجوز الصلح. صالحوه على فضة أو ذهب، هو حقه في التركة إيه؟ حقه إيه؟ ذهب وفضة، ذهب وفضة وعروض، لأن التركة كده ذهب وفضة وعروض، فهم صالحوه على جنس واحد، صالحوه على ذهب أو صالحوه على فضة. الصلح جائز بس بشرط، فصالحوه على فضة أو ذهب جاز، لكن لا بد أن يكون ما أعطوه أكثر من نصيبه من ذلك الجنس، يعني لا بد أن يكون الفضة اللي أعطوها له أكثر من نصيبه من الفضة التي يستحقها في تركة الميت. لماذا؟ ليكون عنده ما يساوي نصيبه من الفضة، لأن هو له نصيب من الفضة، فلو نصيبه 100 درهم مثلا لابد أن يكون أخذ أكثر من 100، أن يصالحوه على أكثر من إيه؟ من 100، لتكون 100 في التركة التي يستحقها مقابل 100 التي أعطيت له، ثم الزيادة فيما أعطي له مقابل ما بقي له من التركة، مقابل ما بقي له من الايه، ما بقي له من التركة. هو أخذ 50 درهم زيادة، له ذهب وله عروض تجارة، فيكون 50 درهم مقابل ما له من ذهب قليل كان أو كثير، ومقابل عروض التجارة قليل كانت أو إيه أو كثير. لكن لا يجوز أن يعطى من هذا الجنس ما يساوي أو أقل من نصيبه من هذا الجنس في التركة، مش كده؟ لا يجوز في العقل وقواعد الشريعة تأبى ذلك. قال: وإن كانت التركة ذهبا وفضة وغير ذلك فصالحوه على فضة أو ذهب، فلا بد أن يكون ما أعطوه أكثر من نصيبه من ذلك الجنس حتى يكون نصيبه بمثله، نصيبه في التركة بمثله مما صالح عليه، والزيادة بحقه من بقية الميراث. والزيادة في والزيادة مقابل حقه من بقية الميراث الذي له. لا لا لا لا لا انتبه. بالمثال، نحن 10 إخوة، مات مورثنا وليكن الوالد وترك مالا من أجناس مختلفة، ذهب وفضة وعروض، عقارات ومنقولات، فأردنا أن نستأثر نحن 9 بالتركة ونصالح أخينا على مال، فأعطيناه قدرا من الذهب أو قدرا من الفضة ليخرج وتبقى التركة معنا. الصلح هذا يجوز، لكن بشرط، شرط صحته. نحن صلحناه على ايه؟ على احد الاجناس الربوية اللي موجودة في التركة، اللي هو الذهب او الفضة. اعطيناه فضة ولا ذهب؟ ذهب. اعطيناه ذهبا، يشترط ان يكون الذهب الذي اعطيناه اياه يزيد عن نصيبه، عن سهمه في التركة، عن سهمه في الذهب الذي في التركة. يشترط أن يكون ما أخذ من الذهب زيادة عن قدر نصيبه من الذهب الذي في التركة، ليكون نصيبه في التركة في مقابل القدر الذي أخذه، القدر المساوي له في بدل الصلح، والزائد فيما أخذ من الذهب في مقابل الفضة ومقابل العروض الأخرى من المنقولات والعقارات. واضح؟ لأنه لو كان أخذ من الذهب أقل يبقى بادل نصيبه من الذهب بأقل من نفس الجنس، ها؟ بأقل من نفس الايه؟ الجنس. طبعا صورة هذه المسألة كلها إذا كان الصلح عن إقرار، الصلح عن ايه؟ إقرار. يعني بمعنى انهم معترفين انه وارث معهم، انه وارث معهم. لكن لو انهم ينكرون وراثته، ها، كأن هو اخ، هو يدعي الأخوة وهم ينكروها، وهم ينكروها ولا بينة. طيب الصلح ده صلح عن ايه؟ عن انكار. هذا الصلح عن انكار، لا يشترط فيه هذا. ليه؟ لأنهم ينكرون استحقاقه لأي من الذهب ولأي من الفضة ولأي من العروض، وإنما فقط أعطوه المال ليسكت عن الدعوة وليفتدوا اليمين، افتداء اليمين. فإذا المسألة دي محلها في الصلح عن إيه؟ عن إقرار. أما إذا كان صلحا عن إنكار فما صالحوه عليه جاز. وطبعا ما ننساش الأصل العام في الصلح، إن هو لو لم يكن عنده ما يثبت أنه وارث، لكن هو وارث بالفعل وهم يعلمون أنه وارث، فصالحوه لا يطيب لهم، لا يطيب لهم الزائد، لا يطيب لهم الايه الزائد، وانما هو اخذ بعض حقه وعجز عن اخذ الباقي، فما اخذه يطيب له، وما اخذوه هم زائد عما اعطوه، فيكون هذا من اكل اموال الغير بغير طيب نفس. وضحت المساله؟ طيب، قال: وإن كانت التركة ذهبا وفضة وغير ذلك فصالحوه على فضة أو ذهب، فلا بد أن يكون ما أعطوه أكثر من نصيبه من ذلك الجنس، حتى يكون نصيبه بمثله والزيادة بحقه من بقية الميراث. وضحت يا معمور؟ وضحت. قال: وإن كان في التركة دين على الناس فأدخلوه، يعني أدخلوا الدين في الصلح على أن يخرج المصالح عنه، يخرج المصالح عنه عن الدين، ويكون الدين لهم، فالصلح باطل. فإن شرطوا، يعني الورثة، أن يبرئ الغرماء منه، يبرئ الغرماء منه ولا يرجع عليهم، ولا يرجع يعني لا يرجع المصالح ولا بقية الورثة، لا يرجع، مش لا يرجع، لا يرجع. جزى الله خيرا من ضبط المختصر، اللهم اجزهم خيرا عنا وعن طلاب العلم، هذا بذل مجهود كبير، هذا معنى ضبط، يعني فاهم النص تمام. ولا يرجع عليهم بنصيب المصالح فالصلح جائز. يبقى تعالوا نشوف المسألة اللي فيها الصلح باطل والأخرى اللي فيها جائز. صورة المسألة إن مات المورث وله تركة، ومن ضمن التركة ديون على الغير، ديون على الغير. طبعا الورثة شركاء في الموجود من التركة، وشركاء كلهم في الديون، لا يجوز أن يستأثر البعض بالموجود ويقول للباقين خذوا حقكم من الايه من المدين، لا، هم شركاء في الموجود بنفس السهام، وشركاء في الدين بنفس السهام. طيب، هم أرادوا أن يخرجوا أحد الورقة، يخرجوه من الإيه؟ من التركة بمال يعطاه منهم، مال يأخذ منهم، ثم هم يأخذوا التركة كلها بما فيها الإيه؟ الدين. فقال لنا الصلح هذا باطل، الصلح هذا إيه؟ باطل، لأن الصلح ده معاوضة، معاوضة، فكأنه ملكهم الدين الذي له بمال أخذه، كأنه باع الدين، كأنه باع الإيه؟ الدين ممن ليس عليه الدين. فلذلك كان الصلح ده إيه؟ كان الصلح ده باطل. تعالوا نقرأها كده في الكتاب يمكن تزداد إيضاحا. قال: وإن كان في التركة دين على الناس فأدخلوه، يعني أدخلوا الدين في الصلح على أن يخرجوا المصالحة، تضبط اللام بتاعتها بالكسرة، المصالحة عنه اللي هو أخوهم مثلا في من الورثة، يعني المصالح اللي هو أحد الورثة، أن يخرج المصالحة عنه عن الدين، ويكون الدين كله كبقية التركة، يعني المين للورثة المخرجين لأحدهم، للورثة هؤلاء، يعني يستأثرهم بالتركة الموجود منها والدين الذي على المدينين. قال: فالصلح باطل في الدين والعين معا، الصلح ده كله كده باطل، يعني لا يجوز، يبقى عليه ان هو يرد بدل الصلح وهو يبقى معهم ايه؟ شريك كما هو، الصلح باطل. لماذا؟ قال: لان فيه تمليك الدين من غير من عليه الدين، اي تمليك الدين من غير من عليه الدين، أي من غير الذي عليه الدين. هنملكه لمين هنا؟ في تمليك الدين هنملكه هنا للورثة، والورثة مش هم اللي عليهم الدين عشان نملكهم. وهو باطل. وإذا بطل في حصة الدين بطل في الكل، لأنها صفقة واحدة. إذا بطل الصلح في حصة الدين بطل في الكل، لأن الصفقة واحدة. وقد ذكر الإمام القدوري لصحته، لصحة الصلح، حيلة، اللي هي الحيلة اللي جاية دي. قال: فإن شرطوا، يعني المصالحين اللي هم الورثة، أن يبرئ اللي هو المخرج الغرماء منه، فإن شرطوا أن يبرئ الغرماء، الغرماء اللي هم المدينين، منه من الدين، من الدين الذي للمصالح، منه أي من حصته من الدين، ولا يرجع عليهم، يعني لا يرجع الورثة ولا يرجع هو، ها؟ لا يرجع بإيه؟ بهذه الحصة، مش ببقية الدين كله، لا، لا يرجع بهذه الإيه؟ الحصة، لا هو يرجع ولا بقية الورثة يرجعوا، ولا يرجع عليهم أي على الغرماء بنصيب المصالح، فالصلح جائز. لماذا؟ قال لك: لأنه هو إذا اشترط كده هيبقى أسقط، أسقط حصته من الدين، أسقط حصته. هو يملك يسقط حصته من الدين ولا لا؟ يملك، هذا لأنه إسقاط، أو هو تمليك الدين ممن عليه الدين. وسواء قلنا إسقاط أو تمليك الدين ممن عليه الدين فذلك يجوز، فهو جاهز. نعم. ثم قال: وهذه حيلة الجواز. وهذه حيلة الجواز، بيقول إن ذكر الكلام ده في الهداية، وقالوا هذه حيلة الجواز والأخرى، يعني وحيلة أخرى لجواز الصلح، والأخرى أن يعجلوا قضاء نصيبه متبرعين. يعجلوا قضاء نصيبه متبرعين، يعني قولوا له حصتك من الدين اللي على فلان انت نصيبك يساوي ربع التركة، وهم عليهم 1000، خد 250. يعجلوا ايه؟ قضاء نصيبه متبرعين. متبرعين عن مين؟ عن المدينين، عن المدينين. قال: وفي الوجهين ضرر ببقية الورثة، لأن خلناهم طبعا هم لما يعجلوا متبرعين مش هيجوز لهم انهم يرجعوا على الايه؟ على المدين، فيبقى ده اضرار بيهم. او من الاول يشترطوا عدم الرجوع بهذه الحصة، وفي هذه الحالة سوف يستوفون نصيبهم هم من الدين ولا يستوفى نصيب المخرج. ها؟ فيبقى بيقول ان في الاثنين ضرر بالايه؟ بالورثة، لأنهم أخرجوه، وهيبقى فيه إضرار بيهم. فذكر لنا حيلة أخرى علشان ما يبقاش فيه إضرار، أن فالأوجه أن يقرضوا المصالح مقدار نصيبه. الأوجه أنهم يقرضوا، يقولوا له يا عم نصيبك كام؟ 250، مش كده؟ احنا هنعطيك 250 دول على هيئة القرض، دول خذهم قرضا، ماشي كده؟ يبقى هستقبل. هم صلحوه عن حقه في التركة بما فيها الدين، يبقى ايه؟ اعطوه قرض. وهو يقول لهم ايه؟ أحلتكم على الغرماء بحقي، أحلتكم على الغرماء بحقي عندهم. في هذه الحالة يقوموا يقبلوا الحوالة، يقبلوا الحوالة ويذهبوا يستوفوا الدين كله من المدينين، ويبقوا أخرجوا صاحبهم وأخذ التركة كلها، لم يضع من التركة إيه؟ لم يضع من التركة شيء. هذا قوله. والأوجه أن يقرضوا المصالح مقدار نصيبه. الفتحة ده هي مش في محلها. أن يقرضوا المصالح، ها؟ المصالح، المصالح، أن يقرضوا المصالح، لا ده محلها، هي كده، أن يقرضوا المصالح اللي هو المخرج، هم صالحوه، هم المصالح، المصالح مقدار نصيبه، ويصالحوا عما وراء الدين، يعني عن بقية الدين، ويحيلهم على استيفاء نصيبه من الغرماء. ويحيلهم على استيفاء نصيبه من الغرماء، حينئذ يصح الصلح. وبهذه المسألة ينتهي كتاب الصلح من مختصر الإمام القدوري رحمه الله ونفعنا بعلومه، آمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. Thank you.